ماشي تطلع على الموضوع اول ما اعمل ايه بقول لك ايه متصور انت ما تضحكش عليه ما تضحكش عليه هذا الصبح هنا ما يفتح عليك يا شيخ ويشرح صدرك والله العظيم الناس المحترمة حقيقي والله والله العظيم والله الله يخليك بركة الله يكرمك الله يخليك أهل القرآن بركة يا فرح لكم ما تعمل شبه حديث الموجه اللي عايزه ما حرام سيبه يرى اللي على مزاجه احمد لا على مزاج انا على مزاجه هو ولا ممكن الحاج احمد عايزه يرجع بالنا على مزاج انا طب ريح انت حاضر حاضر الشوب اللي على مزاجه شوب احنا حتى ماشي لسه هنصور على مزاجه على مزاجه اسمع انا بس عايز اسمع لا مش هقول عشان بس كل الكلام هذا غير ارحمه في العز كده خلاص خدوا بقى كده عم نساعد شوي استاذنا استاذنا مولانا والله العظيم عباده الناس استاذ حاضر يا سيدي حاضر عشان معكم تسمع القران القران كله محمود الشيخ Oh, عم الشيخ شعبان يا سيدي. الشيخ شعبان يا سيدنا ابو محمد سبحان الاول الله يشرح صدره تعاليه. ايوه هذا تصحيني. ايوه نعم نعم نعم تعاليه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بحكت حلو بطل الله العظيم بحكت هذا الشيخ ولا حقك وتربطه وباعك حلو. يلا يا عم يا شيخ على مد غزال كده ما فيش مشكله يعني. نعم نعم يا شيخ نعم. وَيَكُونُ عليك. عليك يا سيدنا ولكل أمة جعلنا بالك اللي حواليك كلهم اهل القران وفاهمين انت بتقول ايه. ده بلد القران. شرح صدرك يا استاذ عادل. محافظه بلد كلها قران. نعم كده يا عمنا. الله مرة شيخ بالله عليك. نعم نعم نعم عليك. Oh. Yeah.

عليك يا مولاي. Oh, yeah. الله عليك يا ابو محمد. نعم. Thank you. me كان المن تفضل شواف Thank you. مقافر على الشيء عن حق الله يشرح صدره. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يا رب. نعم نعم توسل يا شيخ شعبان الله يشرح صدرك. Thank you. أحسنت يا شيخ فتح الله عليك. الرحمن الرحيم.